الحمد لله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتذكروا أن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كنا أيها المؤمنون قد بدأنا بسلسلة خطب عن أمارات الساعة وواقعنا المعاصر، وخلاصة ما ذكرناه في الخطب الثلاث الماضية أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفاته وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس وظهور الفتن وظهور نار الحجاز، وقسم آخر ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة، ومنها إضاعة الأمانة وقبض العلم ورفعه بقبض العلماء، وكذلك كثرة شهادات الزور وكتمان شهادة الحق، وأيضا استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. ومن العلامات أيضا التي لا تزال تظهر وقوع التناكر بين الناس وكثرة القتل وتمني الموت من شدة البلاء وانتفاخ الأهلة وتقارب الزمان. وأما القسم الثالث، العلامات الكبرى التي يعقبها اليوم الموعود، وقد فصلنا القول في العلامات الثلاث الأولى: خروج المهدي وخروج المسيح الدجال، والعلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم عليه السلام بدلالة الآيات القرآنية على نزوله إلى الأرض في آخر الزمان، والتي ذكرناها في أربعة مواضع من القرآن. ونواصل اليوم إخوة الإيمان الحديث عن العلامة الرابعة من العلامات الكبرى التي تأتي بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهي خروج يأجوج ومأجوج. فقد ذكر الله تعالى يأجوج ومأجوج في موضعين من القرآن الكريم: الأول في سورة الكهف، وقد ربطت الآيات بين يأجوج ومأجوج والقرنين، فقال الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فالحق تبارك وتعالى أخبرنا أن السد الذي أقامه على الحقيقة غير قابل للتأويل، فوجب اعتقاده. فقال تعالى: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. بل إن السد يمنعهم من الخروج، كما دل على ذلك قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، إلى أن يأتي وعد الله الحق فيؤذن لهم بالخروج. عندها فقط يدك السد ويخرجون على الناس، كما قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وعندما يأذن سبحانه بخروجهم يخرجون أفواجا كالموج لكثرة عددهم وتتابعهم، وهم من كل حدب ينسلون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والموضع الآخر الذي ذكروا فيه في القرآن ذكروا في سورة الأنبياء، يقول الحق عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ففي الآيات تصريح بأنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد الحق والمراد به يوم القيامة. وقد جاء ذكر يأجوج ومأجوج أيضا في السنة بأحاديث كثيرة ذكرت هذا السد فتح منه شيء يسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها كما في الحديث المتفق عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس، كما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني كما في الصحيحة. يقول ابن حجر في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، الثانية منعهم أنه أن يحاولوا الرقية على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، الثالثة أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. انتهى كلامه. وقد دلت الأحاديث على أنهم من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام يتميزون بالكثرة، والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال فيقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل ألف 999، قال فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد وأينا ذلك الواحد، قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف كما في البخاري. وأما صفاتهم وأجسامهم فقد قال الإمام ابن كثير وهم كالناس يشبهونهم كأبناء جنسهم من الترك الغتم المغول المخرزمة عيونهم الذلف أنوفهم الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم، ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق وأطول ومنهم القصير كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه. انتهى كلام ابن كثير. وجاء في حديث النواس بن سمعان عند مسلم في صحيحه قال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا طاقة بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور أي إلى الجبل، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي من كل مكان مرتفع يسرعون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، كناية عن الجوع والحاجة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أن يدعون الله عز وجل لما يجدون من الضيق، وجيش يأجوج مع مأجوج قد خرجوا، والبغي عمع بسيل غير منهمر، حتى إذا أنفذ الله القضاء دعا عيسى فأفناهم المولى على قدر. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم أي الدود على رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. فيا الله ما أعظم تدبيره، ما أعظم تدبيره، ما أشد الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنتهم، اللهم إنا نعوذ بك من فتنتهم. وتأملوا عباد الله عظم تدبير الله، تدبروا قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى كيف يدبر الأمور. ما أحوجنا، ما أحوج الأمة اليوم أن تمتلئ قلوبها يقينا بقدرة الملك جل جلاله، ما أحوجنا أن نثق يقينا بأن الله قادر على أن يغير أحوال الأمة وما بها من ضعف إلى قوة، إن هي غيرت ما بأنفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمهما كانت قوة الأعداء ومهما أعدوا من عدة وعتاد ومهما تقدموا واخترعوا، مهما سيطروا وتمكنوا، فهناك قوة الله، هناك تدبير الله، هناك عظمة الله. لكن علينا فعل الأسباب كما سعى ذو القرنين وبنى السد الذي حجب يأجوج ومأجوج طوال هذه الأزمنة. فالإيمان بعظمة الله وقوة الله وقدرته تدفع للبذل والتفكير والسعي لفعل الأسباب المادية. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، عندها أبشر بوعد الله، فإن أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، أي تصبح الأرض كالمرآة، كما عند مسلم في صحيحه. وجاء في رواية الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة، قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مختضبة دماء للبلاء والفتنة. نعوذ بالله من البلاء ونعوذ بالله من الفتنة. إنه البلاء والفتنة يا عباد الله، إنه الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وبعد هلاكهم يعم الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس والرسل اللبن، كما في صحيح مسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم استمرار الحج والعمرة بعدهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، كما في البخاري. معاشر المؤمنين، مع كل هذه النصوص من القرآن والسنة، تسمع في العصر الحاضر من ينكر وجود يأجوج ومأجوج ووجود السد. فبعضهم يقول إن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقة في الصناعة، ولا شك أن هذا مخالف لما جاء في القرآن ومخالف لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تأويل بما لا يحتمله من غير حجة ولا برهان، وليس لهؤلاء حجة يستندون إليها إلا شبهة قولهم إن الأرض قد اكتشفت كلها فلم يوجد ليأجوج ومأجوج ولا للسد مكان فيها. والجواب عن ذلك أن كون المكتشفين لم يعثروا على يأجوج ومأجوج وسدهم لا يدل ذلك على عدم وجودهم، بل يدل على عجز البشر عن الإحاطة بملكوت الله عز وجل. وقد يكون الله سبحانه وتعالى صرف أبصارهم عن رؤيتهم كما حصل لبني إسرائيل حين ضرب الله عليهم التيه في فراسخ قليلة من الأرض فلم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، أو جعل أشياء تمنع من الوصول إليهم. والله قادر على كل شيء، وكل شيء له أجل كما يقول الحق عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يقول السفاريني رحمه الله: إن خروج يأجوج ومأجوج من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر، ولم يحله عقل فوجب اعتقاده. انتهى كلامه. وإن البحث في تحديد مكان السد لا يهم كثيرا، ولا يحصل بعدم معرفته خلل في الاعتقاد، لأن المقصود بيان أن ما أخبرنا الله تعالى به وما جاء في الأحاديث الصحيحة من أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج منه، ذلك عند دنو الساعة. إنه تقدير الله، إنه تدبير الله الذي يجب أن نؤمن به ويزيدنا ثقة بربنا ويقينا بما جاء في الأحاديث والآيات. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يؤمنون بكل ما جاء في القرآن والسنة ويعتقدون به اعتقادا جازما، كما نسأله سبحانه أن يثبتنا على الإيمان والتوحيد. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد، اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله صادقين مخلصين موقنين بها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم في هذا الزمن، اللهم اهدنا للصراط المستقيم الذي كثرت فيه الشبهات، زماننا الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات والقيل والقال والفتن والقتل والاضطراب والتحزب والأقاويل. فاللهم ثبتنا واهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.